سابحا يتنسم اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم فاسمع إذا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين والعشرة المبشرين والسابقين الأولين والمهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من ربك؟ ربي الله. نحن مع أصول الإسلام، ومع امتحان الآخرة، ومع سؤال القبر. فاسمع إذن، إنها أسئلة ثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والإجابة: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا، والسعيد من ثبته الله، من كان له رصيد سابق من إيمان صادق وعمل صالح، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نحن مع السؤال الأول: من ربك؟ ربي الله. الله الواحد الأحد، الله الوتر الصمد، الله الذي لم يلد ولم يولد، الله الذي لم يكن له كفؤا أحد، حيث لا شبيه ولا ند ولا نظير ولا مثيل، إله واحد أحد. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما الدليل على ذلك؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ربنا الله الواحد الأحد، ماذا يريد منا؟ أن نؤلهه، أن نعبده، أن نخلص العبادة له، ألا نجعل له أندادا. في أول نداء في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، ربي الله المعبود سبحانه الذي أفرده بالعبادة وأخاطبه في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. فإما أن أكون صادقا في أن أفرده بالعبادة فتكون هذه الصلاة صحيحة وهذه القراءة مقصودة، وإما أنني لا أعني ما أقول. كيف يحق لمسلم أن يصلي فيقرأ إياك نعبد وإياك نستعين ثم لا يكاد يفرغ من صلاته حتى يعبد غير الله، راكعا أو ساجدا أو طائفا أو داعيا أو سائلا أو مستعينا أو مستغيثا أو طالبا المدد أو ناذرا أو ذابحا أو خائفا أو راجيا؟ ألا تعلم أيها المسلم، ألا تعلمين أيتها المسلمة أن العبادة تعني هذا؟ بأن الله معبود مطاع محبوب مستعان به مستغاث به نلوذ به نلجأ إليه نرجوه نخافه نركع له نسجد له ننذر له؟ إنها عبادة ليست إلا لله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لشيخ طريقة ولا لأمير جماعة ولا لحاكم ولا لظالم ولا لعالم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد، ما قال بل اعبد الله، لأن الجملة إذا كانت هكذا اعبد الله تحتمل الإضافة عليها في اللغة اعبد الله وغيره، لكن إذا جاءت الجملة بتقديم المفعول على الفعل أفادت الاختصاص، بل الله فاعبد، الله مفعول مقدم، اعبد فعل مؤخر، فعل أمر أخر، بل الله فاعبد، فأفادت الاختصاص لا تحتمل إضافة عليها، فكيف نعبد أحدا سواه؟ يا من ترجون النصر، ويا من ترجون التمكين لكم في مصر ولإخوانكم في سوريا، في ظل حديث الساعة عن نصرة أهل سوريا وعما يدور في مصر وما نرجوه من النصر، اعلموا أن النصر آت، وأن فرج الله قريب، وأن التمكين لا بد منه، ولكن هذا مشروط بشرط وحيد، هذا الشرط يرتبط بما نحن فيه، بحديثنا عن العقيدة، بحديثنا عن التوحيد الخالص، بحديثنا عن إفراد الله عز وجل بالعبادة. اسمع وعد الله تعالى بالنصر والتمكين في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد من الله عز وجل لا يتخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. وعد الله من؟ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فالوعد لأهل الإيمان والعمل الصالح، وذلك لكل المؤمنين الذين يعملون الصالحات في كل زمان ومكان. وكاف الخطاب في الآية لا تنحصر في فئة ولا تتقيد بزمان أو مكان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بماذا؟ بهذه البنود الثلاثة: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط في مقابل هذه البنود حتى يتحقق هذا الوعد شرط اشترطه الله، فقال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط الذي معه يتحقق الوعد بالاستخلاف، بالنصر، بالأمن، بالتمكين، بكل ما تحبون. عباد الله، ربي الله، الله المعبود، الله الذي أمرنا بتوحيده، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والتي تعني لا معبود بحق سوى الله، لا معبود بحق إلا الله. ألسنا نعبده؟ نحن نعبده ببعض العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج، لكن كثيرين من هذه الأمة لا يفهمون العبادة بشموليتها التي أرادها الله بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فرأينا من يصلي لله لكنه لا يكاد يفرغ من صلاته إلا وهو يتوجه بألوان من العبادة لغير الله، ومنها السجود لغير الله، كما نرى جمهرة من المسلمين إذا انصرفوا من صلاتهم في مساجد بها أولياء، بها أضرحة، بها مقامات وتوابيت، ينصرفون من صلاتهم ليخروا سجدا على أعتاب الأولياء والصالحين. وقد قلنا إن السجود عبادة لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل، بل هذا السجود هو أهم مظاهر العبادة، كما قال ربنا: واسجد واقترب، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فلا ينبغي السجود لغير الله، لا لملك مقرب، لا لنبي مرسل، لا لولي صالح، لا لعالم، لا لحاكم، لا لظالم، فلا يجوز هذا المظهر إلا لله عز وجل. هناك من يبرر هذا الكلام، ورددنا على تبريرهم وشبهاتهم بمن قال إن الملائكة سجدت لآدم عليه السلام، وإن إخوة يوسف مع والديه سجدوا له، وقمنا بالرد على مثل هذا لنوضح للناس معلما من معالم التوحيد الخالص. هذا ومن صور العبادة التي لا تكون إلا لله عز وجل الدعاء. وهذا الدعاء الذي نحن ندعوه، وكثير منا عقب الصلوات، وقد ورد أن أفضل أوقات الدعاء أو أن أفضل الدعاء أدبار الصلوات، وأدبار الصلوات هل هو مع التشهد في آخرها، أو أدبار الصلوات يكون مع أذكار الصلوات كما سن لنا النبي عليه الصلاة والسلام الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل على نحو ما هو معروف في أذكار الصلاة، مما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته فرادى أو مجموعة. أقول هناك من يدعو بعد ذلك ولا حرج، لكن كثير من المسلمين إذا دعا ربه يختم دعاءه بمثل هذه الكلمات: بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان في مسجد به ضريح قال: بسر سيدي صاحب هذا المقام. أو يدخل عند الضريح ويدعو ويقول: يا سيدي فلان، يا سيدي علان، داعيا غير الله، إما مباشرة بأن يقول: يا سيدي أحمد البدوي، يا شيخ العرب، يا سيدنا الحسين، يا ستنا زينب، يا أم هاشم، يا رئيس الديوان. هذا دعاء لغير الله مباشرة. وإما أن يكون لله مع الاشتراك في هذا الدعاء لغير الله، كأن يقال يا رب بجاه النبي، يا رب ببركة الأولياء، يا رب عشان خاطر أهل البيت، يا رب عشان خاطر ستنا سيدة زينب، السيدة الطاهرة الشريفة العفيفة الكريمة ستنا السيدة زينب. في علم التوحيد دعاء غير الله كدعاء الله بوساطة غيره، كلاهما سواء، بمعنى أني أقول يا سيدنا الحسين هذا دعاء لغير الله صريح، أو أن أقول يا رب بجاه سيدنا الحسين وعشان خاطر سيدنا الحسين هنا كان بواسطة، يستوي مع قولك يا حسين أو يا سيدنا الحسين ويا سيد يا بدوي، يستوي، كلاهما شرك. شرك؟ نعم. لا، أنت كده بتقول كلام الوهابية الذين يحكمون على الأمة بالشرك لأنهم يدعون الأولياء والصالحين. لا، أنا ما أقول كلام الوهابية ولا كلام التيمية ولا كلام الصوفية ولا كلام الأزهرية، إنما أقول كلام رب البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. الدعاء عبادة ليس إلا لله عز وجل، بدليل قول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني وحده، ليس معه آخر، ليس معه غيره، ادعوني أستجب لكم. ثم علق على هذا بقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. من الذي فسر العبادة بأنها الدعاء؟ إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، وفي آخر آية من سورة الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا عبادتكم. فجاء القرآن بكلمة الدعاء ويراد بها العبادة، وجاء بكلمة العبادة ويراد بها الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا فقال الدعاء هو العبادة. وفي حديث في سنده ضعف مشهور حتى عند العامة وعند الصوفية، الدعاء مخ العبادة. وأنا أعجب، إذا كنتم تعرفون يا جمهرة الأمة ويا معاشر المسلمين ويا أيها المتصوفة، تعرفون أن الدعاء مخ العبادة، فلما تتوجهون به لغير الله وتلوذون وتعوذون وتقول يا سيدنا الحسين ويا بدوي وتصرخون؟ لماذا؟ أليس الدعاء عبادة؟ أيختلف على هذا؟ أفيه قولان؟ أتنتطح فيه عنزان؟ الدعاء عبادة، والعبادة ليست إلا للواحد المعبود جل وعلا، فلما إذن تتوجهون بالدعاء لغير الله؟ أما قرأتم؟ أما تدبرتم؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أما علمتم؟ أما قرأتم؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. من الذي قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم؟ ابن تيمية؟ ابن عبد الوهاب؟ ابن عبد العزيز؟ لا، الذي قال هذا هو العزيز الحميد الذي يقول ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالله هو الذي بين أن دعاء غيره شرك. نعم شرك، الدعاء عبادة فلا تجوز إلا للواحد الأحد. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. بعض الناس يقولون عجبا لكم تأتون بالآيات التي نزلت في عبدة الأصنام فتجعلونها في أمة الإسلام. نقول لا، العبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يوم أن قال قائل هذه الآيات نزلت في اليهود والنصارى، رد أحد الصحابة فقال نعم القوم أهل الكتاب إذن، إن كانت كل مرة لهم وكل حلوة لكم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله آل يهود والنصارى، قال فمن غيرهم؟ وفي أمر عبادة الأولياء والصالحين قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. كما قالت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما وقد رأتا كنيسة بالحبشة فيها تصاوير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أو تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نحن نجد هذا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المرجعية التي نأخذ منها ديننا، ولا نأخذها من شرق ولا من غرب، ولا من كلام الناس ولا من أهوائهم، ولا من العادات ولا من التقاليد. الدعاء عبادة، والمعبود هو الله جل وعلا، والذي ينبغي أن يدعى هو الله. ولذلك جاء الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قضية واضحة، قضية لا تحتمل خلافا عليها. السنية لا يدعون سوى الله، والصوفية يدعون الأولياء والصالحين. ما هذا؟ بأي منطق؟ بأي علم؟ من أي دين؟ يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ حتى نجد عامة الناس عند قبور الأولياء والصالحين يصرخون ويستغيثون بأصحاب الأضرحة، ونجد في مولد البدوي الذي يأتينا على الهواء مباشرة، من يقول لنا البدوي الرجل المهاب، البدوي قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. الله أكبر، الله أكبر، ما هذا الشرك؟ الصراح البواح، البدوي من دعاه في البر أو البحر أجاب. ماذا ترك لرب الأرباب؟ ماذا أبقى للملك الوهاب؟ أين هذا من فعل المشركين؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وهذا يقول من دعاه في البر أو البحر أجاب. المشركون كانوا يشركون في البر، لكنهم في البحر إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ونحن عندنا من يقول من دعاه في البر أو البحر أجاب، ندعوه ونحن مضطرون. أليس هذا يتعارض مع قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. وعجبا، ثم وعجب، كيف ندعو غير الله؟ كيف نسمع من عامة الناس من يحفظ هذه الأحاديث الموضوعة إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور؟ أو الحديث إذا كنتم في فلاة فقولوا يا رجال الله أغيثوني، أو هذا الحديث المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. ما هذا؟ أهذه أحاديث يؤخذ بها ويترك كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيقال دعاء غير الله من باب الوسيلة؟ أهل الوسيلة كلها مشروعة أم منها المشروع والممنوع، ومنها المأمور به والمنهي عنه؟ كيف نفهم ديننا؟ كيف نعرف توحيدنا؟ الله عز وجل هو وحده الذي يدعى، ويدعى بأسمائه الحسنى، بصفاته العلى، يدعى بحق الإيمان به، باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، يدعى بحق محبته. لا نعرف بحق فلان أو علان أو بجاهه أو بكذا أو كذا مما يقوله العوام. ألم يقل ربنا جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أما قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما بما تدعو فله الأسماء الحسنى. علمنا ربنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى وبحق الإيمان به. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم لما توسلوا بإيمانهم بالله عز وجل، استجاب لهم ربهم. والتوسل بالله بالإيمان به بالعمل الصالح في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وابتغوا إليه الوسيلة المشروعة أم الممنوعة؟ المشروعة بالإيمان بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بالعمل الصالح، بدعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب أو بغير ظهر الغيب. كذلك نجد تفسير الآية في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة الذين آواهم الغار، كل منهم توسل إلى الله عز وجل بصالح عمله، ودعاء المسلم لأخيه المسلم مستجاب، كما في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. هذا الذي نعرفه في الدعاء والتوسل الصحيح المشروع. لا نعرف توسلا بالأشخاص، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. لماذا نلجأ إليهم في أمر هو خاص بالله عز وجل؟ بل الله فاعبد، تقول وساطة، تقول من باب أننا إذا أردنا أن ندخل على الملك دخلنا من باب الوزير والمحافظ عن طريق السكرتير، قياس مع الفارق. كيف المخلوق على الخالق أو الخالق على المخلوق؟ ولو علمت أن باب من تقصده مفتوح أكنت تلجأ إلى غيره؟ من قال لك إن باب الله يغلق حتى تلجأ إلى غيره؟ لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس وهو غلام في العاشرة من عمره، معلما من معالم العقيدة وركنا من أركان التوحيد: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا تسألن بني آدم حاجة، بل اسأل الذي أبوابه لا تحجب، واسأل من خزائنه ملأى لا تنفد. يا عبد الله اطلب المدد من الله، لا تقل مدد يا سيدي فلان ولا يا سيدي علان. كم سمعت الناس يقول مدد يا رسول الله، مدد يا آل البيت، مدد يا سيدنا الحسين، يا سيدة زينب، يا سيدنا إبراهيم الدسوقي وأحمد البدوي وسيدي عبد الرحيم القنوي. لماذا يطلب المدد من الأولياء والصالحين؟ أليس المدد هو العطاء؟ أليس صاحب العطاء هو رب الأرض والسماء؟ ألا يطلب المدد ممن خزائنه ملأى لا تنفد أبدا؟ لماذا يطلبون المدد من غير الله؟ لماذا العلماء يشجعونهم؟ لماذا يسكتون عليهم؟ لماذا نطلب المدد من غير الله؟ وإذا رحنا نقول لهم اطلبوا المدد من الله غضبوا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أمة الإسلام ينبغي أن نفيق قبل فوات الأوان. أمة الإسلام لا سبيل إلى عزنا ولا نصرنا إلا أن نوحد الملك العلام، وأن نلوذ بجناب رب الأنام، وأن نسير وراء سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الإسلام، التوحيد التوحيد حق الله على العبيد، التوحيد سبب الأمن، سبب النصر، سبب التمكين. قاله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من ربك؟ ربي الله المعبود سبحانه الذي أفرده بالعبادة في كل كبيرة وصغيرة، له الحمد كله وله الثناء كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة وحسن الخاتمة، وارزقنا يا ربي نصرا من عندك لنا في مصر ولإخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي أراكان وفي مالي، وللمجاهدين والمستضعفين في كل مكان. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين. ارزقنا إخلاص التوحيد. اللهم وفقنا لتطبيق الشريعة والعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.